اكتسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء